الحمد لله، الحمد لله الحليم المنان، الرحيم الرحمن، بيده خزائن كل شيء، فلا حد عنده للفضل والإحسان، ولا نظير لما يجود به على خلقه من الكرم والامتنان. صلاة والسلام على رسوله في كل آن، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان. أما بعد، فالسلام عليكم أيها المؤمنون ورحمة الله وبركاته. يقول الله تعالى: لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. قوله تعالى: لله ما في السماوات وما في الأرض، أي كل ما فيهما ملكه، فهو خالقهم ورازقهم ومدبر مصالحهم، لا مدبر غيره، يدبر مصالحهم الدينية والدنيوية. لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا، ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، وهو عليم بما يظهرون ويعلنون وبما يكتمون ويسرون. وإنما ذكر الله سبحانه وتعالى كونه له ما في السماوات وما في الأرض تمهيدا لقوله: وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، أي أنكم أيها الناس بعض خلق الله، وهو مطلع عليكم، لا يخفى عليه شيء من أحوالكم. وقوله: وإن تبدوا ما في أنفسكم، أي تظهروه بأن تعملوا على وفقه أو تقولوا، فهذا يحاسبكم به الله. فإن العبد إذا عمل سيئة قولية أو فعلية كتبت له سيئة واحدة. أما قوله أو تخفوه، فهذا قد دل الدليل على أن الله تجاوز عنه لقوله في الآية الآتية بعد هذا: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وحديث النفس مما لا يسع الإنسان اجتنابه. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حدث به أنفسها ما لم تكلم أو تعمل. وهذا رواه الشيخان وغيرهما عن أبي هريرة. قد اشتد الأمر على الصحابة عليهم الرضوان لما نزلت هذه الآية، لما في ظاهرها من المحاسبة على ما يظهره العبد وما يخفيه. ثم إن الله خفف عن عباده، فقد روى أحمد ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما نزلت على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء الله على كل شيء قدير، اشتد ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فأتوا رسول الله ثم جثوا على الركب وقالوا: يا رسول الله، كلفنا من الأعمال ما نطيق، الصلاة والصيام والجهاد والصدقة، وقد أنزلت عليك هذه الآية ولا نطيقها. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أتريدون أن تقولوا كما قال أهل كتابين من قبلكم: سمعنا وعصينا؟ بل قولوا: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. فلما أقر بها القوم وزلت بها ألسنتهم أنزل الله في إثرها: آمن الرسول، إلى قوله: وإليك المصير. فلما فعلوا ذلك نسخها الله فأنزل: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. قال الله: نعم، يعني استجبت. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. قال: نعم. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. قال: نعم. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. قال: نعم. وقيل إن الله تعالى إذا جمع الخلائق يخبرهم بما أخفوا في أنفسهم مما لم يطلع عليه غيره، فأما المؤمنون فيخبرهم ويغفر لهم ما حدثوا به أنفسهم، وأما أهل الشرك فيخبرهم بما أخفوا من التكذيب. ومعنى هذا أنه لا يلزم من المحاسبة المعاقبة، فالله تعالى قد يحاسب ومع ذلك يغفر، وقد يحاسب ولا يغفر. ويؤيد هذا المعنى قوله تعالى: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. وقوله صلى الله عليه وسلم لبعض أمهات المؤمنين عندما راجعته في ذلك، وهي عائشة رضي الله تعالى عنها: من نوقش الحساب عذب. وقد روى أحمد والبخاري ومسلم عن ابن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يدنو المؤمن من ربه عز وجل حتى يضع عليه كنفه فيقرره بذنوبه فيقول له هل تعرف كذا؟ فيقول ربي أعرف مرتين حتى إذا بلغ منه ما شاء الله أن يبلغ قال فإني قد سترتها عليك في الدنيا وإني أغفر لها لك اليوم قال فيعطى صحيفة حسناته أو كتابه بيمينه وأما الكفار والمنافقون فينادى بهم على رؤوس الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين قال ابن جرير الطبري في تفسيره رحمه الله يبين معنى الآية وإن تبدوا ما في أنفسكم أيها الناس فتظهروه أو تخفوه فتنطوي عليه نفوسكم يحاسبكم به الله فيعرف مؤمنكم تفضله بعفوه عنه ومغفرته له فيغفره له ويعذب منافقكم على الشك الذي انطوت عليه نفسه في وحدانية خالقه ونبوة أنبيائه ثم قال تعالى آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كلنا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تواخذنا إن نسينا أو اخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين جاء في فضل هاتين الآيتين اللتين اختتمت بهما سورة البقرة ما رواه البخاري ومسلم من حديث أبي مسعود البدري أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال الآيتان من آخر سورة البقرة من قرأهما في ليلة كفتاه ومعنى كفتاه أنهما تكفيانه من قيام الليل كذا قيل وقيل كفتاه من الآفات تلك الليلة وقيل حسبه بهما أجرا وفضلا فالحمد لله على فضله وإحسانه وروى مسلم عن عبد الله قال لما أسري برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم انتهي به إلى سدرة المنتهى وهي في السماء السادسة إليها ينتهي ما يعرج به من الأرض فيقبض منها وإليها ينتهي ما يهبط به من فوقها فيقبض قال إذ يغشى السدرة ما يغشى قال فراش من ذهب قال وأعطي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثلاثة أعطي الصلوات الخمس وأعطي خواتيم سورة البقرة وغفر لمن لم يشرك بالله من أمته شيئا المقحمات والمقحمات هي الذنوب العظام التي تقحم صاحبها في النار أي تلقيه فيها وأما وجه الختم ختم سورة البقرة بهاتين الآيتين وجه الختم بذلك فإن الله تعالى ذكر في أول سورة البقرة أن هذا الكتاب هدى للمتقين وبين صفاتهم ثم ذكر صفات الكفار والمنافقين وبسط القول في اليهود المتعنتين والمقلدين الجامدين وذكر أحكام الصيام والحج والقتال والجهاد وبعض أحكام الأسرة والإنفاق في سبيله وتخلل ذلك ذكر بعض القصص ثم ختم كل هذا بذكر تصديق نبيه والمؤمنين معه بكل هذا فالتقى الابتداء والاختتام فقوله تعالى آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون إخبار من الله تعالى عن نبيه والمؤمنين أنهم يؤمنون بما أنزل إليه من ربه وفي الذي أنزل إليه من ربه بأنهم يؤمنون بما أنزل إليه من ربه ومن جملته هذا الذي ذكر بعد هذا كلنا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله أي كل واحد من المؤمنين آمن بهذه الأمور يؤمنون بالله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لا معبود بحق سواه ويؤمنون بملائكته وأنهم موجودون وهم عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون ويؤمنون بجميع كتب الله المنزلة على أنبيائه ما علموا اسمه منها وما لم يعلموا ويؤمنون بجميع رسله لا يفرقون بينهم في الإيمان فيؤمنون ببعضهم ويكفرون ببعضهم كما عليه اليهود والنصارى وغيرهم بل الجميع عندهم عباد الله اصطفاهم الله لإبلاغ رسالاته وإن كانوا يعتقدون أن شريعة نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم ناسخة للشرائع السابقة مهيمنة عليها. وفي قوله تعالى كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله دليل على أن الإيمان لا يغني فيه أحد عن أحد، لا بد فيه من الجزم واليقين، وفيه دليل على أن مرد أمور الإيمان إلى ما أنزله الله على رسوله. وقد ذكر في هذه الآية أربعة من أركان الإيمان الستة، وأشير إلى الإيمان بالآخرة، أشير إلى هذا الركن بطلب المغفرة وترك المؤاخذة، وذكرهم أن المصير إلى الله، فهذا هو الركن الخامس، إيمان بالآخرة. وأشير إلى القدر بطلب النصر على الكفار في آخر الآية. وقوله تعالى وقالوا سمعنا وأطعنا، هذا مقتضى الإيمان والإذعان، ليس هو بالأمر الباطن المدعى من غير انقياد. الإيمان ليس هو هذا فحسب. فقوله سمعنا معناه أدركنا بأسماعنا وفهمنا ما فيه، وأطعنا بأفعالنا، سمعنا وأطعنا. فالطاعة يسبقها السمع والعلم، ولذلك يجمع بينهما السمع والطاعة، الفهم والعمل والانقياد، كما قال الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا. ولما كانت أعمال الناس لا تخلو من تقصير وإخلال